السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل بالكتب إلى ملوك الأعاجم، ملوك فارس والروم، خطب في أصحابه، صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث رجالا منكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي، كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال المهاجرون: فإنا يا رسول الله لا نختلف عليك في شيء أبدا، فمرنا وابعث من شئت. فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى، في روايات النبع شجاع بن وهب إلى كسرى. معظم الروايات الشهيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن حذافة السهمي، ولا تعارض إن شاء الله بين كل هذه الروايات، لا تعارض. فأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أكثر من رجل إلى ملك من ملوك الأعاجم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعثه إلى المقوقس عظيم القبط، أرسل إليه حاطب ابن أبي بلتعة ومعه رجل ثاني. وتلاقي الروايات تركز على سيدنا حاطب، الحوار اللي دار بينه وبين المقوقس، ولا تذكر شيئا عن هذا الرجل الثاني. لا، ليس له دور كبير، ليس له كلمات. فبعض الروايات تشير إلى أن فلانا سافر مع حاطب فقط. فهذه الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شجاع ابن وهب، شجاع، سيدنا شجاع رضي الله عنه. يعني احنا بنسمع أسامي يمكن واحد أول مرة يسمعها، لما يقول سيدنا شجاع ابن وهب فاحنا بنتكلم عنه. وكما ذكرت لك سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، ولا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالرجلين إلى كسرى. المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بالكتب والرجال صعد المنبر، حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله سبحانه، يمدح الله، يمجده، يثني عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويتشهد عليه الصلاة والسلام، ثم يذكر الموضوع وهو أنه يريد أن يبعث رجالا إلى ملوك الأعاجم. والأعاجم كل ما هو غير عربي أيا كان جنسه أو لونه أو غير العرب، دون أعاجم. ثم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا علي في الآراء، يعني في الترشيحات، كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. كان النبي يقول لهم إيه؟ أقول فلان يروح لفلان يبقى فلان. يعني في بعض المواطن الأمر متاح للآراء، نبعث مين؟ زي النبي عمل في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام. الأول اللي بعت عمر، فعمر اعتذر وبين سيدنا عمر قال له ارسل عثمان. في أحيانا مجال للآراء نبعت مين، وفي أحيانا يعني لا يوجد مجال. فده موطن من المواطن. النبي قال لهم لا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. هيلقى الشبه على مين؟ دا ولا دا ولا دا؟ من التلاميذ. ما نقولش لا نرشح دا، طب دا، طب دا، لا لا لا خلاص. هنا النبي قال لهم لا تختلفوا علي، هنبعت حد منكم للملوك الأعاجم لا تختلفوا علي. يعني اللي اقول له انت يبقى انت، او انتم ما تقترحوش، طب ابعت فلان لفلان، ابعت فلان لفلان. النبي له وجهة نظر عليه الصلاة والسلام. فهذا موطن ليس فيه اراء، ليس فيه اقتراحات، انما هي اوامر تنفذ. وضحت المسألة دي؟ احيانا بقى فيه مجال للاراء والاقتراحات، واحيانا لا يوجد مجال. والنبي كان بيبين عليه الصلاة والسلام، احيانا النبي يقول لهم لا تختلفوا علي، يبقى المرة دي ايه؟ والنبي لو ما بينش يبقى فيه مجال. والصحابة كانوا بيعرفوا الموقف ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ان هم يقترحوا، والموقف ده ما يقترحوش. فهم اعلم الناس بالاحكام الشرعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد النبي طبعا عليه الصلاة والسلام، اعلم الناس، هم عصروا الاوامر والتشريعات والوقائع والاحداث، رضي الله عنهم جميعا والحقنا بهم. فالنبي ارسل شجاع بن وهب وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنهما. والنبي كتب كتاب، يعني امر بكتابة كتاب، وإلا في النبي ما كانش بيكتب ولا بيقرأ عليه الصلاة والسلام، انما امر غيره يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. كل الكتب اللي النبي بعتها للملوك والملوك الاعاجم، كل الكتب كانت تبتدي ببسم الله الرحمن الرحيم، كل الكتب. انما في بعض الكتب النبي كان بيكتب آية، يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية دي كان النبي بيكتبها في الكتب اللي رايحة لأهل الكتاب، زي هرقل ملك الروم، زي المقوقس عظيم القبط أو ملك مصر، ملك الأقباط الإسكندرية، أو النجاشي ملك الحبشة، دول نصارى أهل الكتاب. النبي بعت لهم الآية، اكتب لهم الآية في الكتاب. طيب في رسالة رايحة لكسرى ملوش كتاب، ملوش كتاب كسرى، فإنما يقولوش يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية دي النار ما يكتبهاش عليه الصلاة والسلام، إنما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. برضو النصارى، ملوك النصارى كان النبي يكتب لهم إيه؟ من محمد عبد الله ورسوله، عشان النصارى عندهم شبهات، لا يعتقدون ان عيسى عبد، يعتقدون انه ابن الله، او يعتقدون انه الله. فالناس لم يذكروا انه هو عبد، ويكتب في الرسالة ان عيسى ايه؟ عبد الله ورسوله. لما يبعث الرسالة لكسرى فيقول من محمد رسول الله، او في بعض الكتب من محمد ابن عبد الله ورسوله. لبعض الاختلافات في الرسائل النبي كان بيكتبها، من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الفرس سلام على من اتبع الهدى. برضو كل الكتب فيها ايه؟ سلام، بس على مين؟ على من اتبع الهدى. وإلا يبقى هنا في تخصيص، السلام على من اتبع الهدى، ولا ما اتبعش الهدى ليس عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، السلام بالذات. قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لان السلام ده لمن اتبع الهدى اللي على الهدايه. بعض العلماء يقولوا ان دي يعني عند التمكين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، كان يبين ان الحديث ده عند التمكين. وان احنا السلام بس مهين عنه، التحيات الاخرى يعني غير السلام. فالناس كتب من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الفرس سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له. شو السلام على مين ده؟ على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وان وحده لا شريك له. ادي السلام اللي هو تجمعت فيه هذه الصفات. هذا هدي الرسول، هذه كلمات الرسول، ما هي تعصب من عندنا ولا هي تشدد في الدين. هذه كلمات الرسول، هذه عبارات الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه العقيدة. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، عند التمكين ممكنين. ده قول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، اجتهد منه يعني، احنا بننقل المسائل والله اعلى واعلم. فهنا النبي قال سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ده اللي نسلم عليه. طلعت الدين بتاعنا كده يا جماعه. كم واحد يقول لك انتوا مش فاهمين الدين، حد يفهمنا يعني؟ لو احنا مش فاهمين حد يفهمنا العبارات دي معناها ايه يعني؟ احنا مش فاهمين، يا ريت حد يفهمنا يعني. بس كل حاجة يا جماعة دي، كل حاجة نقولها، كل حاجة نقولها يقول لك متعصبين، كل حاجة نقولها متشددين، كل حاجة نقولها مش فاهمين. الجماعة الكتاب والصحفيين والعلمانيين والصوفيين كل ما نيجي نقول حاجة في السنة يقول لك انتوا متعصبين. يعني ما نقولش الكلام. السلام للجميع، السلام للكل. الحقيقة احنا اللي بنتهمهم انهم مش فاهمين، ما يعرفوش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفوها ولا يعني يتدارسونها كثيرا ويقللون من شأنها ويسطحون الامور يبسطون الامور. يا اخي سلم سلام لله، سلم السلام لله، السلام على من اتبع الهدى. ده قول حبيبنا واسوتنا وقدوتنا، احنا بنتعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نسلم على مين؟ ما نسلمش على مين، ما هو تعصب، انما دين. السلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ادعوك بدعاية الله للاسلام يعني، فاني رسول الله الى الناس كافة، عليه الصلاة والسلام للعرب والغير عرب. ممكن ملك الفرس يقول يعني العربي اللي في بلاد العرب يبعت لنا ليه؟ يمكن يعرف ان ده دين محلي لا عرب. فالنبي وضح له، شوف البيان الواضح، فاني رسول الله الى الناس كيف، عشان لما هو يتساءل يلاقي الرد مكتوب. لان ممكن يتساءل يقول طيب ايه اللي دخلني انا في الموضوع، من ليا دين، هيلاقي الرد مكتوب على طول. ما شاء الله لا قوة الا بالله. فان تسلم تسلم، وانت النبي ما يقولوش ايه لك اجرك مرتين زي ما النبي كان يرسل لاهل الكتاب. ها اسلم تسلم يؤتك الله اجرك ايه، ده مش اهل الكتاب. وضحت الفروقات بين الرسائل. فان تسلم تسلم، وان توليت فان اثم المجوس عليك. الفرس الناس اللي موجود كلها يبقى ذنبهم عليك زي ما احنا ايه ذنبهم في رقبتك، لانه منع الخير منع الهداية منع الدين. هو لو عرض الدين على الناس يمكن يختاروه يقتنعوا بيه يمكن يخشوا بالاسلام، انما هو هيوقف لو ما دخلش بالاسلام. والناس يتشبهون بالملوك، لو الملك دخل في الاسلام تلاقي الناس كلها يخشوا في الاسلام، كما يقال الناس على دين ملوكهم. فهو لو دخل في الاسلام الناس هيخشوا في الاسلام تبعا له، وان رفض الاسلام عليه الوزر بتاع الناس، هو اللي صد الناس عن سبيل الله، هو اللي منع الهداية، يعني هو اللي منع الاسلام، مش الهداية من عند الله، هداية الطريق يعني هداية البيان، هو اللي منع الناس تعرف الدين والاسلام. فالنبي بيبين له انت وليت فانما يثم المجوس عليك، دي كلمة تخوف يعني اي حد يخاف يقول طب انا عرض لنا اللي عايز يخش في الاسلام يخش. نقصد ان سيدنا شجاع بن وهب هو اللي معاه الرسالة ومعاه سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، لما راح بالرسالة امر كسرى بتزيين ايوانه، القصر بتاعه قصر الحكم، مكان الحكم قصر الجمهوري بتاعه، امر بتزيين الايوان، ثم امر بعظماء فارس برضو دخلوا كده عامل منظر بقى ايه يعني، ثم اذن لشجاع بن وهب في الدخول. يمكن لو الامور بتاع اليومية هم عارفين القصر الحكم والامارة والحاجات دي، لا ده في واحد جاي من هيبلغ رسالة فعايز يوريله منظر يعني اسطوري، منظر بقى مدهش. فامر بتزيين للايوان، حاجات بقى تلمع وحاجات تبرق وزخارف وزينات وانوار وحاجة تبهر، ده الاسلوب بتاعهم. فدخل سيدنا شجاع بن وهب رضي الله عنه اذنوه في الدخول، ثم امر كسرى الحاجب باخذ الرسالة، كان موقفين سيدنا شجاع بن وهب بعيد وقال له هات منه الرسالة، ما يعرفش يعني. فرفض شجاع بن وهب، ابى ان يدفع رسالة، قال لا اسلمها الا كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك، انت يدا بيد في ايدك شديها الواحد، ما خلاص وصل ورسالة وصلت، لا لا لا لا هينفذ الامر ايه بدقة بحذافير. طب الصحابة ده نقول عليه يا جماعة جزا الله خيرا، اعرف لو الجماعة من المنافقين يقولوا ايه التعصب ده، ما وصل، ما الرجل قدامه وهو دخل هيسلمها الواحد يسلمها له، ده تشدد، ده كده يبقى تشدد، كده يبقى تعصب، كده تطرف، ده كده يبقى حبتين ده زودوها شوية حبتين يعني. اصل كده غبي، يقول كده غبي مخذول. لما يعرف الصحابه الكرام النبي لما يقول حاجه ننفذها بدقه، الصحابه كانوا كده، واحنا عايزين نبقى زي الصحابه ونلتحق بالصحابه. المنهج يا جماعه، المنهج افهموا، افهموا المنهج، افهموا الدين. بنرجع لعصر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يمشي كده اصل يا جماعه الامر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقه، افترقت النصارى على 72 فرقه، طبعا كلها في النار الا اللي على التوحيد يعني، وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. كلهم في النار مش معناه هم كفار، لا مسلمين، للنبي عليه الصلاة والسلام تفترق أمتي من الأمة، بس أهل بدع وانحرافات كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. اليوم واصحابي. شفت المنهج؟ اللي يبعد عن المنهج ده يدل، واللي يبعد عن المنهج ده يزلز. هم على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، بيان اوضح من شمس النهار، وبيان من الرسول عليه الصلاة والسلام. ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. عرفت ليه برجع نتكلم عن النبي عليه السلام والصحابة؟ فسيدنا شجاع ابن وهب لما دخل بالكتاب وكسر قال الحاجب هات الكتاب خذه منه، ابا شجاع ابن وهب قال لا اسلمه الا كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فهم النبي قال له ايه تسلمه له، يبقى يدا بيد. قال ادنه قرب، فدفع عليه الكتاب. فامر كسرى قارئا من الحيرة، الحيرة دي في العراق، وعلى الحيرة عرب، عنده ناس من العراق من هنا من هنا، قال له اقرا لي الكتاب مكتوب بالعربية. فقرأ الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. بعض الروايات بتقول هو ما كملش القراية، واللي يظهر لي ان هو كمل قراية الرسالة. لما انتهت الرسالة غضب كسرى وأخذ الكتاب ومزقه، بعض تقول شقه، شقه يعني قطع اتنين، قطع الرسالة. ثم صاح وغضب وقال عبد من عبيدي يكتب إلي بمثل هذا الكلام. شوف التكبر والتجبر، ان الفرس كانوا بيحتقروا العرب جدا. العرب كانوا ولا حاجة، العرب كانوا ولا حاجة. شوف الاسلام عمل ايه للعرب، خلالهم كيان، خلالهم وزن. ده كسرى في الوقت ده بيقول عبد من عبيدي يكتب الي بمثل هذا الكلام، ده يدلك ان الفرس كان عندهم استعلاء على العرب جدا. العرب ولا حاجة، ولا كانوا يسوا حاجة في الجاهلية. الإسلام عمل لهم شأن، الإسلام مش العروبة، الإسلام عمل لهم شأن بين الأمم. فالحمد لله على نعمة الإسلام. غضب كسرى ثم أمر بإخراج شجاع بن وهب، لهم طلعوه عبد الله بن حزام، طلعوا بره. لما طلعوا بره يقول شجاع فقلت في نفسي لا يضرني على اي طريقة كنت ما دمت بلغت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل اقتنع ما اقتنعش، انا حي انا مت، طالما بلغت الرسالة واديت المهمة اي طريقة خلاص. بس اللي حصل ايه، ان اول ما طلع ركب الدبة بتاعته هو اللي مات ومشى على طول، رجع العراق. ومن العراق على ايه؟ على المدينة. ما استناش، لما هدأ الثورة الغضب عن كسرى امر بادخال شجاع بن وهب. ادخلوه، عايز بقى يستفهم اكتر. طب انت غضبان، انت لما غلبت قطعت الكتاب وقلت طلعه ده بره. ده كانت شخصية كسرى، لما يغضب متسرع متهور مندفع، طلع ده بره، اقطع ويصيح. في بعض الروايات يقول عبد من عبيد لما قال يكتب بهذا الي، قال يكتب اسمه قبل اسمه فعلا في روايات كده. يبقى هو معترض ان الرسول كتب اسم الرسول قبل اسم كسرى، ومعترض على الموضوع، معترض على الموضوع. سيدنا شجاع بن وهب لما طلع مش لما هدأت ثورة الغضب عن كسرى قال ادخلوه، فطلب فلم يوجد مش لاقينه. فأرسلوا إلى الحيرة، قالوا لهم روحوا هاتلوه في الاستراحة، لازم ينزل يستريح في الحيرة. فسبق، كان لما وصل الحيرة كان هو سبق ومشى الحمد لله وعمل اللي عليه. الثاني قال ثم كتب كسرى، عرفنا بعد كده ان كتب كسرى الى عامله على اليمن باذان او باذان، ادي اليمن، باذان ده ملك برضو يقال عليه ملك، ملك اليمن. اليمن دي كانت دايما في الصراع، يا اما الحبشة يعدوا البحر كده يحكموها، يا اما الفرس يعدوا الخليج ويحكموها، من قريبة من هنا وانا. دايما اليمن دي كانت محل صراع بين الحبشة وبين الفرس دايما. فدلوقتي اللي حكمنها الفرس، الملك بتاعه اسمه باذان. فكسرى بعث لباذان اللي هو بيتهدده ويتوعده وبيقول له ارسل الى هذا الرجل الذي كتب الي ما كتب، وابعث اليه رجلين جلدين ياتياني به. قال بعث اثنين بس له، ده يقول لك ان العرب كانوا ولا حاجه قبل الاسلام، يقول له بعث اثنين يقول لحد هنا، بس العرب كانت ترتعد من الفرس، الفرس كانوا اقوياء عندهم جيوش جراره اعدادها هائله جدا وملك وسلطان. والروم العرب ما كانش لهم لا ملك لا ملك ولا عندهم اي حاجه. فقال له بعث له رجلين جليدين ياتياني به يجيبوا لي حد عندهم. كتب الرساله والرساله وصلت لباذان، فبعت رجلين، القهرمان بتاعه احنا نسميه دلوقتي السكرتير بتاعه اسمه بابوي، والتاني اسمه خرخرة، اسمه كده الله اعلم يا بالفارس يعني ايه، بس خرخرة. هذه الاثنين اللي ومديهم الكتاب بتاع كسرى، الرسالة بتاع كسرى، وهو كمان كتب رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة بيقول ان شاهنشاه ملك الملوك كتب الي انا ابعت لك كذا كذا، فان تطيع اكلمه انفعك عنده فيكف عنك، وان ابيت نهلكك ونملك قومك نخرب بلادك. تجيب بعت له رسالتين بقى. لما دخلوا عليه السلام الاثنين الروايات لي، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى ان ينظر اليهما، ابى ان ينظر اليهما، الاثنين كانوا حلقة حلقين اللحى ومطلق الشوارب، شنبتهم تخينة وكبيرة واللحى محلوقة. فلما دخلوا على النبي صلى كره أن ينظر إليهما، قال ويلكما من أمركما بهذا؟ قال ربنا، يعني كسر، قال ولكن ربي امرني باطلاق اللحيه. هنا شوف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، كره ان ينظر اليهما، ده فعل النبي عليه الصلاه والسلام، كره ان ينظر اليهما، حالين دونهم النبي كره ان ينظر، يعني ايه؟ يعني ما بصش، يا يعني النبي زعلان منه زعم التصرف ده. شفت قيمة اللحية ومنزلة اللحية والنبي اتصرف ازاي؟ كره ان ينظر اليهما، مش عايز يبص لحيته. وقال ويلكما، الويل لكما يعني من امركم بهذا، من امرك تشيل لحيتك؟ قال ربنا، يعني الملك، قال لكن ربي امرني باطلاق اللحيه، لاعفاء اللحيه. وهنا طبعا بنعرف ايه ان كسرى كان منزل امر ايه في المملكه كلها، ممنوع تربيه الدأب، ممنوع تربيه الدأب. مش هو اللي امرهم بكده؟ مش هم اللي قالوا يعني ايه بقى امرنا بهذا؟ امرنا يعني اللي يفتحي هيتعامل فيه ويتعامل فيه كده. فتحت القهر والحكم كله بقى يحلق دقنه عشان الملك امر بحلق اللحى. النبي غضب عليه الصلاه والسلام وكره ان ينظر اليهما، قال ويلكم من امركم بهذا؟ قال ربنا، قال لكن ربي امرني بعفاء اللحيه. تكلم رجل منهما ادى الرساله للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له برضه ايه معناها ان شاه ملك الملوك كتب الى بازان في شانك، فان اطعت كلمه بازان فنفعك وكفه عنك، وان ابيت اهلك واهلك قومك وخرب بلادك. مستوى رساله. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال خروجا حتى تاتياني غدا، لا بكره. لما طلعوا جاء الخبر من السماء ان شيراويه الابن يعني قتل كسرى ملك الفرس، الابن قتل ابوه، وكتب رسالة جديدة الى بازان يقول له اني قد قتلت كسرى لانه استحل دماء الفرس واستحل دماء عظماء الفرس ونحرهم في اعناقهم فقتلته غضبا للفرس، فخذ لي الطاعة ممن عندك واكتب الى هذا الرجل الذي كتب اليه كسرى ولا تهجه حتى ياتيك امري. اكتب له ان الامر خلاص زي ما هو ما يجيش، اوعى تهجيه يعني تشتد عليه لحد ما يجي لك ايه امر جديد مني. طبعا كسرى زي ما ابنه شاهد عليه ان استحل دماء العظماء من الفارس وكان بينحرهم يذبحهم من الرقابي، ده راجل سفاح بيذبح ذباح، وطبعا بيغير زي ما قلت لك يقول للناس احلقوا اللحى، وراجل وقح يعني وسريع الغضب، لما بيغضب يقطع ويطرد، وراجل طبيعي يعني. فتاني يوم نسب ارسل اليهما فدخل، الاثنين دخلوا خرخرة وبابوي دخل. عشان زي ما سام اتكلم معاه تاني ليله لما خرخرة هذا دخل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان ربي قتل ربك الليله. قال انظر ما تقول، انه تقول ده ان كنا ننقم عليك ما هو اهون من هذا، انت بس كتبت اسمك قبل اسم الملك، لو تقول كمان عليك قتل تبقى يعني حاجه كبيره قوي، ده هيغضب ده حي. قال ان ربي قتل ربك. قال نكتب عنك؟ قال اكتب عني. اكتب عني ايه؟ واكتب الى بازان ان ملكي وسلطاني سيبلغ ملك كسرى ومنتهى الخف والحافز، وقل له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على الأبناء لما أهل فارس. اكتب كل ده. خذوا رسالة وراح على بازان. لما دخل عليه الخبر وصل هنا الأسرع. هناك لسه مسؤولين بإيه؟ بالملك والتمييز الأمور كده. الخبر وصل لبازان أسرع. إن كسرى قتل في ليلة كذا وفي توقيت كذا، كتبوا التواريخ ديت. ووصلوا رسالة، النبي قال له إن ملكي وسلطاني، قال له إيه؟ ديني وسلطاني. سيبلغ ملك كسرى ومنتهى الخف والحافر. أي حتة بيطلع عليها خف أو حافر، أي حتة فيها دواب، الإسلام يوصل لها ودينها يوصل لها. ومن قال له بقى إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك، مش عادلك زي ما أنت، وملكتك على الأبناء اللي هم أهل فارس يعني. وبعد قليل جاءت الرسالة من شيراوي، اسمه قباز وكنيته شيراوي. فعلا بعت رسالة لبازان بيقول إن أنا قتلت كسرى لأنه استحل دماء الفرس وظماء الفرس، وكان ينحر الرقاب وكان يفعل كذا وكذا، وقتلته غضبة للفرس. وقال له أن الرجل اللي كتب فيه كسرى لا تهجوه، سيبه زي ما هو لحد ما يأتيك كتاب ده. قبل رسالة ما تيجي بازان لما دخلوا عليه وكلموه قال لهم هذا الكلام ليس بكلام الملوك، الرسالة أصلا بعتها وقال له ده قتل يوم كذا وليلة كذا والدين بتاعي والسلطان بتاعي يبلغ منتهى الخف والحافر، ولو أسلمت أملكك اللي تحت يديك. قال هذا الكلام ليس بكلام ملك، وإني لأظنه لنبي حقا، ولا يكونن ما يقول، واللي قاله هو اللي حيكون ده، ولكن ننظر فإن كان ما قال حقا فإنه رسول حق، وإن كان غير ذلك رأينا فيه رأينا. طيب نستنى نشوف لو كان كلام. فلم ينشب أن جاءته الرسالة، جت له رسالة جديدة، فأسلم بازان وأسلم من عنده من الفرس، أسلم الحمد لله. واستدعى بازان بابوي، بلاش التاني عشان ما تزعلش، قال حدثني عن هذا الرجل عنده شرط؟ قال لا. في شرطة؟ في حراسة؟ ما فيش حراسة، مش مالك بقى. ثم قال بابوي ما كلمت احدا قط اهيب عندي من هذا الرجل. انا كلمتك انت مالك وفلان وفلان، عمر ما هبت من حد قد ما هبت من هذا الرجل. النبي كتلوه هيبة عليه الصلاة والسلام، ان مرة رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فارتعد فرائصه، قال هون عليك، انما انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. الرجل دخل ترتعد فرائصه، مرتعش هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يهابوا النبي جدا، ما يحدون النظر إليه هيبة له، كده في الرواية هيبة له إجلالا له. لزمان في مكة كان الكفار مثلا يتجرعوا على الصحابة جدا، يعذبوا إنه ناصر كان له هيبة، كنش يتجرعوا عليه في الأول، وتدريجيا بدأوا يتجرعوا شيء في شيء في شيء، بس النبي كان له هيبة عليه الصلاة والسلام. فالرجل قال ما كلمت أحدا قط وهبت ما هبت هذا الرجل. فطبعا أدي كلمة قالها بابويه. وبعدين سألوا بازان عنده شرط؟ في شرطة؟ في حراس؟ قال له لا. فخلاص الحكاية واضحة جدا جدا، أسلم بازان والحمد لله رب العالمين. فدير الكتاب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعته اللي كده بنستفاد طبعا فوائد. موضوع الاختلاف امتى يعني يبقى له مساحة وامتى لا، ابداء الرأي يعني، امتى يبقى قولا واحدا بالامر وامتى يبقى فيه ايه سعة. وبنتكلم عن سيدنا شجاع رضي الله عنه وارضاه، سلم رسالة حاضر، سلم رسالة اطمن انها وصلت يدا بيد. الصحابة تصرفات الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. وبنعرف ان العرب ما كان لهمش قيمة عند الفرس ولا عند الروم ولا حاجة خالص. ده ادي كسرى يعني زعلان ان اصلا كتب اسمه قبل اسمه ويقول كده عبد من عبيدي يكتب الي بهذا، بيعتبر العرب عبيد عنده، العرب الوجهاء والاشراف والعدول عبيد عنه، ليس لهم قيمة، ليس لهم منزلة، ليس لهم مكانة. شوف بقى اللي حصل في الاسلام لما سيدنا شجاع رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له، قال له لما سلمت الرسالة وأراها مزقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم مزق ملكه، اللي قطعه ده قطع ملكه. ثم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزقهم كل ممزق. شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي دعا عليه الليلة ديت ابنه ايه هتل. شفت؟ وبعدين في خلال اربع سنين، الاربع سنين اللي جايين كل واحد يقتل التاني من الملوك، ملك على الفرس عشر ملوك في اربع سنين، عشر ملوك في اربع سنين، يبقى كل سنة بيملك فيها كام؟ عرفت يعني ايه؟ يعني في السنة مثلا ملك يملك ست شهور وحاجة يطلع واحد ايه قتله، ويجي واحد غيره يقعد ست شهور يطلع واحد ايه يقتل، وأقل من ست شهور كمان مثلا اربع شهور ونص، كل اربع شهور ونص ملك جديد، ملك ويقتل قبل منه. النبي ده عليهم قال ايه؟ اللهم مزقهم ايه؟ كل ممزق. فتمزق فأعصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع تاني للرسالة وسيدنا شجاع بن وهب، ونرجع لكسرى. احنا عندنا ما عندناش بقى الزخارف والزينات والانوار لما كسرى امر بتزيين الايوان، انما ما كانش يعمل زي كسرى وهرقل حاجات النبي صلى يعني كان ما يحبش ان حد يقعد وناس واقفين، ما كان قاعد والصحابة واقفين. قال ان كنتم لا تفعلون انفا فعل فارس والروم مع ملوكهم. كمان في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعد والصحابة صلوا واقفين، فالنبي قال لهم ان كنتم لا تفعلون فعل فارس والروم. اذا صلى الامام ايه قائما فصلوا قياما، وان صلى جالسا فصلوا ايه جلوسا اجمعين. ينفع ان كان اخر الامرين في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى جالسا وبقى ايه واقف والصحابه واقفين. عايز اقول ايه؟ التواضع. انما عند الفرس يبقى الملك قاعد الناس كلها واقفين، تكبر عامل يعني تعالي على الخلق. الناس ما كان هكذا، كان متواضع. وحتى الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر برضو كان ممكن يروح ينام تحت في ظل شجرة وعامل المؤمنين، وتحت ايديه دولة متوامية الاطراف، لا في حراسة ولا في شرطة ولا اي حاجة، نايم في ظل الشجرة. فين القصر؟ فين الحرس؟ فين الشرطة؟ فين المواكب؟ فين الانوار؟ فين الزينات؟ فين الزخارف؟ فين الهيلمان؟ فين الدنيا؟ مفيش ولا حاجة خالص. سيدنا ابو بكر قبل منه كان كده، وسيدنا عثمان، سيدنا علي. عند كسرى لما جيش شجاع بن وهب امر بتزيين الايوان، انوار، زود الانوار، زود الذهب، زود المناظر، زود الحراسة، زود كذا زود كذا، افرش غير دنيا، الناس بيتمتعوا بالدنيا كده، الحكم السلطة دنيا. الحاجات دي بتأثر على بعض الناس لما يشوفوا كده المناظر دي يعني. اه طبعا طبعا للأسف الشديد ان الامور دي دخلت المسلمين بعد كده خدوها. اه طبعا وصلت لنا الانوار والزخارف والحاجات دي. اه ودخلت زي ما تشوفوا كده حتى في ايام الدولة الاموية برضو دخل الامور دخلت وناس لم ذكر ان الامة هتتبع ايه فارس والروم. لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا من يصل؟ قال فارس والروم. الظاهر انهم قالوا فارس والروم. قال ومن الناس؟ الا اولئك. لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذة بالقذة بالضبط زي ما حيعملوها. القذة شاف السهم يبقى له في الاخر ريش كل ريشة حذو التانية بالضبط كده مسويين بالضبط. هنعمل زي يبقى في تساوي بيننا وبينه في التشبه. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذة بالقذة دي اللي هي الريشة. الريشة دي اسمها قذة او قذاوة دي زيهم بالضبط. نعمل تنبأ ان الناس هتعمل كده وده غلط. الناس تعمل كده ده اللي هيحصل. فاحنا البعض بينا وبين بعض يقول لا نتشبه بفارس لا نتشبه بالروم لا نتشبه باليهود لا نتشبه بالمشركين لا نتشبه بالمشركين. احنا لنا هوية لنا خصوصية. هذه الامة لها هوية مستقلة مميزة. الزي بتاعنا مختلف الصلاة بتاعتنا مختلفة السلوكيات مختلفة الاكل بتاعنا مختلف. النهارده الناس قلدوا اليهود مصطفى كل حاجة. اللبس النهارده الموضة لازم تيجي من باريس. الموضة والموديلات الموديل السنة دي ايه كذا. الموديلات دي بتيجي منين؟ من بيوت الازياء في باريس. السنة دي الموديل او الموضة ايه محذة يبقى كله بيلبس محذة. لا ده السنة دي قصير لا ده السنة دي شفاف لا ده السنة دي كذا. تقليد تقليد لليهود والنصارى. الكورة بيعملوا فيها ايه؟ اللي بيدخل جون مثلا يبقى يقعد يجري ويهبط نفسه على الارض ولا يطير في السماء هتلاقي اللعيبة بتوعنا ايه؟ هيهبط نفسه هيطير كل اللي بيعملوه بنعمله. طب قلد ايه؟ قلد الصحابة قلد الصالحين تروح تقلد الكفار. اللي دخل جون ده شفت واحد دخل جون بيجري عامل ازاي؟ يعني بيبقى فرحان فرحة. ايه ده؟ بيبقى فرحان فرحة يعني ايه اللي حصل يعني؟ وفي ايه لو واحد دخل جون ومن رجع كده عادي جدا؟ مش بنأيد المباريات بس اقول لك في ايه لو واحد دخل جون ومن رجع عادي جدا؟ الا تلاقي اللعيبة بيجروا عليه ويتنططوا عليه ويتراموا كلهم على الارض. دخلتوا الجنة؟ ايه يعني الاسلام غلب؟ انتصرنا على الكفار. الناس تفهيم تفاهة دي دنيا وحب للدنيا وكايه يعني فرحة شديدة جدا يعني ما فرحاش مثلا بانه وفق لعبادة ولا طاعة ولا هذه الناس. عايز اقول لك التشبه. القميص السنة دي ايه مثلا الموضة ايه السنة دي؟ القميص من بره هتلاقي الموضة اللي كله يطلع القميص. القميص من جوه كله يدخل القميص. قميص مفتوح قميص قماشته كذا. البنطلون جينز السنة دي ولا في طب السنة دي اللي الموضة حزام ولا من غير حزام؟ بنطلون كده وقميص من غير حزام. وطبعا الموضة عند النساء اشد وانكى. ادي فارس والنور ادي افعالهم. شوف كسرى كان عامل ازاي واحنا اللي عملنا زيه. زي ما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم متواضع عليه الصلاه والسلام. الصحابه متواضعين. ادي الاسلام والمسلمين. شوف احنا بندرس السيره عشان نشوف الفارق بين امس وبين اليوم بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما نحن عليه الان. شوف وزي ما قلت لك مره ثانيه وثالثه شوف العرب ما كان لهمش قيمه. اللي علق قيمتهم الاسلام الدين اللي ربنا بعت لنا بيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كان كسرى بيقول النائب بتاعه بعت له رجلين يجيبهولي نسميه عبد. الناس ما قال عليه كده غرور عند كسرى، عبد من عبيد يكتب له مثل هذا. شفت الأحوال كانت صعبة جدا يعني. برضه نرجع لموضوع اللحية يا جماعة تاني، احنا مش لما تعمدناش نتكلم عنها، احنا بقالنا شوف قد ايه بنتكلم في السياق، بس هي جت السياق بتاعها اللحية. النبي يعني كره ان ينظر في يعني الى هذين، لان الامر ده منكر النبي ما رضاش بيه. طيب انا اصلا دلوقتي لو موجود في وسط المسلمين وشافهم حلقين دونهم، الحلقة ده انا بعمل زعادة شمال بنتكلم في الدين، لو النبي بصلك دلوقتي وانت حلق دقنك مش هيبصلك. ده لما دخلوه دول النبي كره ان ينظر اليهم، ما النبي بصش ناحيتهم. يا احنا جماعة بنبص في الملتحين وفي الحلقة وكده، بس الواقع الناس برضو خايفة، مش بنلتمس اعذار الناس. بعض الناس حلق دحله نخايف، يقول لك اصل الملتحين دول بتبهدلوا، انا لو التحيت هتبهدل. يعني الامر ده مش الحمد لله، الحمد لله الامور دي انتهت يعني الحمد لله، فما حدش يخاف يعني من الله. او واحد يقول لك يعني كده احسن اجمل، مش اجمل او واحد يعني يقول لك كده استغفر الله كده، الناس بيقول كلمة شنيعة جدا، يقول لك كده انضف. شوف كلمتك، انتبه للكلمة اللي احنا دعنه مش انضف من الملتحي. تكلم ازاي؟ النبي كان بلحية، انضف الخلق عليه الصلاة والسلام، الصحابة كانوا بلحة. خد بالك من الكلمة اللي انت بتطلعها كده انضف، كأنك بتقول الملتحين مش نضاف. انتبه في كلام الناس، ساعات بتطلع كلام هتقولك بني يجيب لك شبهات كده يعني ساقطة جدا، يقول لك انت ده انت دكتور مثلا، واحد دكتور داخل يعمل عملية ويعني المشدانة دي حتى يعتني الجراثيم. مضايخ مضايخ ربنا خلق لنا شعر في الراس، وربنا اذن لنا في حلقه، وربنا خلق لنا شعر في العانة والابطين واذن لنا في ازالته، وربنا خلق لنا شعر على الخد ولم ياذن لنا في ازالته، وخلق لنا شعر في الحاجب ولم ياذن لنا في ازالته. يبقى الشهور يا جماعه ما حدش يلمسها الا ايه؟ بامر من الله عز وجل. لما ربنا ياذن لنا نشيل نشيل، ما نشيلش ما نشيلش. اللحية النبي قال لنا اوفوا اوفروا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، اطلقوا اللحى، النبي قالها بصيغ متعدده كثيره جدا، وكل ما الصيغ تزيد يدل على اهميه الامر. النبي قال اعفوا اللحى، اطلقوا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، كل الصيغه دي ما تتعدد يبقى الامر مهم. والعرب كانوا ملتحين للعلم، حتى ابو جهل كان ملتحن. ده سيدنا عبد الله بن مسعود وهو بيقطع رقبته مسك اللحيه بتاعته، مسك لحيته وراح جاي قطع رقبته. ابو جهل كان ملتحن، وابو لهب كان ملتحن، والعرب كانوا ملتحين. ورشوا اللحيه دي من مله ابراهيم، من مله اسماعيل عليهما الصلاه والسلام. الفرس بس اللي غيره الملك هو كسرى، هو اللي امرهم بازاله اللحيه، والا الناس كانوا ملتحين. وشو النهارده احنا بنتشبه بمين؟ فده امر مهم جدا، وهذا من فعل الشيطان، هذا من فعل الشيطان. قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ايه يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، اي يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله. إزالة شعر اللحية من تغيير خلقة الله عز وجل. أيضا من المسائل المهمة أمر الدعوة إلى الله عز وجل. نعم كتب إلى ملوك الأعاجم أمر الدعوة يعني في غاية الأهمية، واستجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، وبعته مع سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، كتاب برضه يدعو فيه إلى الإسلام. وأسلم المنذر بن ساوى، أسلم وعرض الإسلام على الناس، منهم من قبل ومنهم من رفض. عرضت الإسلام على الناس، فمنهم من أحبه ورضي به وقبله، ومنهم من رفضه، وعندي مجوس ويهود، فمرني بأمرك، مرني بأمرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رسالة مرة ثانية مع علاء بن الحضرمي، ويقول له أما بعد فإني أذكرك بالله، من أطاع رسولي فقد أطاعني. ونسان بيذكره يعني ببعض المسائل الشرعية، ويقول له أن المسلم اللي أسلم عندك أسلم على ما تحت يديه، أملاكه زي ما هي، أسلم على ما هو عليه، أملاكه كل حاجة. وأما من عندك من المجوس واليهود فمن أبى الإسلام فعليه الجزية. حتى المجوس واليهود اللي أبى الإسلام عليه الجزية. المقصد ان الرسالة وصلت، واسلم المنذر بن ساوى ملك البحرين، واسلم عدد كبير من اهل البحرين برسالة كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى سيدنا العلاء بن الحضرمي لما يسافر من المدينة لحد البحرين ومعاه الرسالة معاه الكتاب ويبلغها، وساهم برضو في نشر الإسلام، المكلف بمهمة روح يؤديها يعني على خير وجه، ونصير في هذا الخير العميم الوافر. المقصد ان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى المنذر بن ساوى اتت اكلها، ودخل ناس كثير من اهل البحرين في دين الله عز وجل. وارسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا الى هوزة ابن علي، هوزة ملك اليمامة، واليمامة دي منطقة كبيرة جدا في في شرق الجزيرة جنوب الشرقي من الجزيرة العربية، ملك اليمامة هاوز بن علي. النبي صلى الله عليه وسلم بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم ودعاه إلى الإسلام وقال إن ملكي سيبلغ يعني الخف والحافر، ها وأصل الخف المكان بيمشي فيه الجمل والحافر برضو الخيل، كل دم أي حتة فيها دواب. فأرد هوذا ابن علي بكتاب يقول لنا أسلام يعني ما أجمل هذا الكلام الذي تدعو إليه، ما أجمل هذا الكلام الذي تدعو إليه، ولكن إن جعلت لي من الأمر شيئا اتبعتك، تشركني خليه جزء من الملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرب قال لو سألني قطعة من الأرض ما أعطيته، عشان الدنيا يعني لو هي الدنيا لا ما أعطيته، باد وباد ملكه. وفعلا يعني باد ملك هوزة ابن علي. ثم تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج باليمامة رجل يدعي النبوة، وفعلا تحققت هذه النبوة. أيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى الحارث بن أبي شمر ملك دمشق، بعض النبي يدعو إلى الإسلام مع شجاع بن وهب. سيدنا شجاع رضي الله عنه عرفناه، سيدنا شجاع واخد رسالة تانية واصل لدمشق إلى الحارث بن أبي شمر، برضو الناس السلام بيدعو للإسلام وبيقول له ان الملك الإسلام حيوصل لحد عندك ان أسلمت تسلم وان أبيت ان ملكي سيبلغ ما تحت قدميك. قال من يأخذ مني ملكي انا سائر اليه، انا رايح. ثم يعني أهلكه الله عز وجل. وذكرنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك إلى المقيقس، المقيقس عظيم القبط، بل شالها اللي راح وداه سيدنا دحية، سيدنا حاطب بن أبي بلتعة. سيدنا حاطب كان أسمراني أسمر، لا أسمراني، لما دخل على المقيقس خاف منه في الأول، قال نحو عني هذا العبد، انما عرفه ان هو جاي برساله من عند النبي صلى الله عليه وسلم. برضو الناس سلام كتب له بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم القبط، وذكره دعاء الى الاسلام وكتب له الايه وقال له اسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فانما اثم القبط عليك. لما دخل دحية سيدنا حاطب قعد عند المقوقس في بيته، في بيت صفوف المقوقس، هو هيتكلم سيدنا حاطب مع واحد تاني بيقول له ان قبلك في البلد دي كان في راجل قال الناس انا ربكم الاعلى، فانتقم الله به ثم انتقم منه على فرعون، ها فلا تكونن عبره لغيرك، هو بقى عبره لغيره، ما تبقاش انت زيه. قال اني على دين، نحن على دين ولا نتركه الا لخير منه. قال فإني أدعوك إلى الإسلام الذي يعوض الله به فقد ما سواه، فقدت هي ربنا يعوضك يعني. وقال له أنها بشارة سيدنا عيسى بمحمد زي بشارة سيدنا موسى بعيسى، وقال له احنا بندرك للقرآن زي ما انت بتدعو اهل التوراة للإنجيل. قال له كلام حلو. فالمقوقس قال له صاحبك نبي؟ قال نعم. قال لماذا لم يدعو على قومه لما اخرجوه ان يهلكهم الله؟ ليه ما دعاش عليهم ربنا يهلكهم كالنبي؟ قال له طيب عيسى، عيسى اليس رسول الله؟ هو رسول، هم بيعتبر ان هو يعني إله في لاهوت في ناسوت، إنما يعني برضه رسول يعني، بس الرسول ده هل هو ابن الله؟ والله دي حاجة تانية. اسأله عيسى رسول الله قال نعم، قال لماذا لم يدعوا على من أرادوا صلبه أن يهلكهم الله، لما داش علمنا ربنا يهلكهم؟ قال أنت حكيم جئت من عندي حكيم. ثم كتب الرد لمحمد رسول الله من المقوقس على القب، أتاني كتابك وفهمت ما فيه، وفهمت ما فيه، وقد أكرمت رسولك وأرسلت إليك بجاريتين، وبعت الجاريتين ماريا وسيرين، وبعت بغلة، وبعت 20 توب من الأثواب القبطية، ووصلت الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ماريا، ماريا القبطية من قرية حفن، من حتة اسمها أنصنا من أسيوط، مصريين من أسيوط، تابعة لأسيوط، فجماعة أسيوط يعني يستبشروا. ومن ماريا القبطية من عندهم من أسيوط، أسيوطية يعني. أين؟ نعم طبعا ماريا القبطية كلمة قبط يعني بس مصري، إنما هي أسلمت رضي الله عنها وارضاها، وأنجبت إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أنجبت خلاص تحررت من ملك اليمين وأصبحت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنجبت، إنما قبل كده كانت سرية. سيرين، سيرين الناس مدها لسيدنا حسين بن ثابت رجلا، والبغلة ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيركبها، والبغلة اسمها دلدل أو دلدل. شو العلماء يهتموا أخبارها جدا، يقول لك ماتت في زمن معاوية، حاجة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا دي ماتت إمتى، حتى ماتت في زمن معاوية، النبي كان بيركبها عليه الصلاة والسلام. فدي بعض الكتب والرسائل اللي بعتها، ولسه في كتب تانية ورسائل تانية، بس يعني كانت في سنوات أخرى، ونتكلم إن شاء الله عز وجل فيما بعد عن فتح خيبر. فتح خيبر لا، المقوقس عظيم القبط لم يدخل في الإسلام، لم يسلم ولم يبعد، ما أسلمش ولا أبعد في الكلام، إنما لم يسلم. نعم قال الخبيث ضن بملكه، ضن بملكه. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.